الرحيم في النور. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بلى Oh, الذين آمنوا سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن والذين قتلوا في الله الذين من قبل دمر الله من Allah ومنهم الله يعلم والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله.